أنساني فلازلت على ذكراك أخي والشوق أمكاني وعيني قد رجت رؤياك أخي إن كنت تنساني فلازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك أخي إن كنت تنساني فما كنت الذي ينساك مجيبا للنداء داني وروحي يا أخي فداك أخي والليل أضناني أتيتك راجيا لقياك وزادت كل أحزاني فصارت للدنا أشواك أخي إن كنت تنساني فلازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك أخي إن كنت تنساني لازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك وعني تاه عنوالي فرفقا بالذي قد جاك وأين قلبك الحاني تعطف واحضنن أخاك أخي ناجيت رحماني دعوت الله أن يرعاك يجازيك بإحساني يثبت بالسداد خطاك إن كنت تنساني فلازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك أخي إن كنت تنساني لازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك وقلت الله رحماني أتيت ما لدي سواك فإن ضاقت بي أزماني تذكرت سنين رضاك وقوي ربي إيماني وثبت بالفؤاد هداك وهب لي قرب عدناني حبيب الكون مصطفى فلازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك أخي إن كنت تنساني فلازلت على ذكراك أخي والشوق أبكاني وعيني قد رجت رؤياك أخي إن كنت تنساني